جيران وناسا حتى من أحبك أنجوي ما أحب ولا سويها دوبة أحبك بان أكيد أنت شوينا حتى من أحبك أنجوي ما أحب ولا سويها بعد ما أحب وأعاني ليش أدور راسي قاني بعد ما أحب وأعاني شكو مدور راسي قاني إذا تسمع عندي أحب قول ما أصدق كذي وإذا تسمع عندي أحب تسجيلة ولا حتى المحبة الغينة وإذا أحبك بعد أكيد أنت شويها حتى من أحبك أنجوي ما أحب ولا سويها تسجيلة ولا كنت خيط جفوني حتى إذا أضعف وجهي ما شوف أنا بعيوني التوبة إذا شفتك بان كنت خيط جفوني حتى إذا أضعف وجهي ما شوف أنا بعيوني بعد ما أحب وأعاني ليش أدور راسي قاني بعد ما أحب وأعاني شكو مدور راسي غاني إذا تسمع عندي أحب قول ما أصدق كذي وإذا تسمع عندي أحب قول ما أصدق كذي كلمة أحبك للأبان للموت ما أحكيها التوبة يشهد ربي حتى اني اثبت ما احن اكنت وشلا قلبي توبة ما اشتاق له التوبة يشهد ربي حتى اني اثبت ما احن اكنت وشلا قلبي بعد ما حب واعاني شك مدور راسي قاني بعد ما حب وأعاني ليش أدور راسي غاني إذا تسمع عندي أحب قول ما أصدق كذي خطوة ما أمشيها